مطلوب مع المحب ومع العدو والصديق، مع من يحب ومن يكره. لهذا قال: لا يجرمنكم شنآن هو، يعني بؤر. الشنآن هو البؤر، إن شانئك هو الأبصر يعني البغض، الشانئ هو المبغض والشنآن هو البغض. لا يجرمنكم شنآن القوم على ألا تعدلوا. قلنا إلا ما يتلي عليكم، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلي عليكم، لأنه ذكر الذي أحل إجمالا واستثني منه أمور محرمة. فإذا الله تعالى أحل بهيمة الأنعام، حرم منها ما فصل وبين من المنخنقة والوقود والمغذية والمريحة، وأيضا كذلك حرم الدواب ما ذكره الله عز وجل للخنزير. إذا الذي حرم بين، الذي حرمه الله تعالى فصله وبينه، والذي لم يفصل ولم يبين هو الحلال. الأصل هو الحل، ويستثنى من ذلك ما حرم، ما جاء الدليل على تحريمه. ثم فسر هذه الأشياء المستثنات التي يعني محرمة، حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به والمنخنقة. المنخنقة هي التي تموت بالخمس، لأن هي يحصل لها خنقة لرقبتها فينقطع حلقتها وتموت بسبب الخمس، يحتمل الدم فتكون ميتة. فالمنخنقة التي تخنق وتموت بسبب الخمس فلم يخرج الدم منها هي ميتة، لأنها إذا أطلق أو شد على حلقها وقطع نفسها وماتت بسبب ذلك فإنها تكون منخنقة فهي ميتة. المنخنقة والوقودة الذي ترمى بحجر أو ترمى بعرقاء فتموت بسبب الثقل، ثقل الشيء الذي وقع عليها. ربها التي تردى من جبل وتردى في بئر تسقط جبل فتموت بسبب السقوط، وتسقط في بئر تردى فيها فتموت بسبب ذلك. والنبيحة التي تقعها أخرى عاجلان تتناطحان، عاجلان تتناطحان فتموت احداهما بسبب النقص، والتي ماتت بسبب النقص ميته، التي ماتت بسبب كونها احد اخوها فانها ميته. وما اكلت السبع، يعني ما اخذه السبع وعلى عليه وقتله وحاول قتله هو ايضا حرام، يعني اذا مات. أما إذا أدركت هذه الأمور حية لم تموت، لم يعني يصل إليها الموت، لم يقل لها الموت، ثم زكيت فإنها تكون حلالا بالتزكية. المنخنقة التي حصل لها أنها خنقت ولكنها لم تفت بالموت، فيها حياة فيها رمق، أما ذبحت فإنها تكون حلالا لأن حلالا بالتزكية ولم تمت بالخمس، فأدركت وفيها حياة. لذلك المقولة التي رميت بحجر وجعلت تلوى تحرك وهي لم تمت ثم ذبحت لأنها تكون حلالا، كانت المتربية التي سقطت من جبل سقطت في بئر ثم أدركت قبل أن تموت وذبحت أنها حلال، والنصيحة التي نطحت أخوها ثم أدركت وفيها حياة الرمق يقول لك انها حلال. الا ما لقيتم يعني هذه الامور التي ذكر الله عز وجل انها محرمه وانها مستثنات مما هو حلال وانها محرمه، اذا ادركت وفيها حياه فانها هو الوجوب يبحث فإنها تكون حلالا، ولهذا قال إلا ما لقيتم فإن هذه الأمور التي هي الموضوعية والمتردية والمسيحة والمنطقة أدركت وفيها حياة، المقصود بذلك ما يصلح الخير لا يدخل تحت قول إلا ما لقيتم، لأنه حرام رقي أو لم يذكى وحرام مطلقة. لكن هنا المقصود بذلك هذه البهيمة وهي الأنعام التي أحلها الله عز وجل، ولكنه حصل لها يعني هذه الآفة وهذا المصيبة التي حصلت لها هي التربي أو النقص أو الوضع أو الخنق أو ما إلى ذلك، فما أدرك وفيه حياة مستقرة فإنه رقي فإنه يكون حلالا بذلك، وإن خرجت روحه وخرجت النفس في سبب هذا الشيء فإنها قبل أن يدرك الزكاة فإنه يكون ميتا ويكون حراما. ثم ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه الذي جاء يستدعي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يصيد لا يحل لهم ذلك، قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل إعراضه فإذا أصاب بحجه فإنه حلال، وإن أصابه بعرضه فإنه حرام، فأذن له بأن يأكل ما أصاب بحجه ومنعه من أن يأكل ما أصاب بعرضه، لأنه إذا أصاب بحجه معناه أنه حصل جرحها وخروج الدم منها، أما إذا أصاب بالعرض فإنه يموت بسبب الثقل وبسبب قوة الضربة، سواء كان الإعراض هو ذكر عدة فترات لأنها العصا الأخيرة التي في رأسها حديدة محددة فإذا أرسلها سمكت ودخلت الحديدة المحددة في التي رميت الرمية فإنها تكون حلالا بسبب ذلك، فأما إذا جاءت بالعرض عرضا للإعراض ليس بحجه مات بسبب هذه الضربة التي أصابتها بالثقل الذي حصل لها من الإعراض فإنها تكون ميتة إلا إذا تركها وفيها حياة فهذا أمره واضح، أدركها إذا أصابها بالعرض منها ما ماتت الحال، فإنما أدركه فيها حياة ثم ذكاها فهي حلال مسلكية، وأما إذا كان موتها بسبب هذه الضربة التي جاءت بعرض هذه الآلة بسبب تنفيذها فإنها تكون حراما، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فضل له لأنه إذا أصاب من أعراضه بحده أصابه بحده بالحربة التي أرسلها وثبتت ذكرت من الحيوان هذا بسبب ذلك، وإنه يكون حلال إذا أصاب بعرضه فلا يأكل منه لأنه حرام، هكذا بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم سأله عن الكلاب وأنه يرسل كلابه، فقال إذا أرسلت كلبك ويتفق الله عليك فكل، لم يجرحه لكنه غضب عليه وغمه مات بسبب الغم، فهذا اختلف فيه العلماء وجمهورهم على انه لا يحل لانه في حكم الميته، لانه اذا الكلب مسك الحيوان مسك الخيل وغضب عليه وغمه ومات بسبب الغم الثقل فإنه يكون بحكم الذي رمي بالمعراض بعرض المعراض أو رمي أو خنق أو ما إلى ذلك. ينبئهم على أنه حرام أنه لا يحس. أما إذا كان جرحه مات بسبب الجرح فأدركه وهو مجروح خرج منه الدم الذي جرح الجلد المعلم فإنه يحل بذلك. أما إذا أدركه وهو في حياة فإنه لا بد من ذبحه ولا يحل إلا بالذبح إلا بذبحه إذا أدركه حيا. وأما إذا أدركه ميتا ولم يكن مثل الخلق فذكر اسم الله تعالى عليه عند المسأل فإن جرحه فإنه بذلك يكون حلالا. عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيد المعراض قال ما أصاب بحده وهو وما أصاب بعرضه وهو وقيل. وسألته عن كيد الكلب فقال ما أمسك عليك فقل فإن أمسك كلب المساء وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. يعني هذا من التخفيف بالنسبة للكلب أنه إذا أرسله ذكر اسم الله عليه وأصاب أنزل له عند صاحبه ولم يجد لنفسه بمعنى أنه أكل لأنه الأكل يكون أنسب لنفسه إذا أمسك لصاحبه فإنه يحل. وبين له عليه الصلاة والسلام أنه إذا وجد معه كلابا أخرى قد قتل فلا يدري القتل هل هو من كلبه أو من كلاب أخرى فإنه لا يحل لأنه ذكر اسم الله على كلبه ولم يذكر اسم الله على كلاب أخرى. وقيده بقوله وقتله هذا الحكم فيما إذا وجده مقتولا. أما إذا وجده في حياة مستقرة وذبح فإنه يحل. وجده ولم يقتل في حياة فإنه يحل بذلك. قال باب صيد المعراض. قال والنصيحة صيده الشاة فما أدركته يتحرك بجنبه أو بعينه فلتكن هذا بيان للحياة الذي يقوم بها ذبح الذي أصيب يعني أدرك فيه شيء من الحياة من أن ذبحه يتحرك أو عينه تتحرك فإنه يكون في هذه الحالة في حياة فإنه يمكن أن يدخل ويحل بذلك. هذا الكلام يتعلق بهذه الأمور التي مضت من الموقوذة والمتردية والنصيحة من عمل السبع وقيل حين أدرك وأنه يتحرك أنه مبروك وأنه يتحرك وأنه مبروك يعني من شيء تحركه فإنه في هذه الحالة يركع ويحل بسبب ذلك. الترجمة التي أوردها البخاري هنا تتعلق بالتسمية والحديث مشتمل على التسمية الحديث مشتمل على تسمية على الصيد. وأما الآية فليس في هذه التسمية ويكون فيها ذكر الصيد ولكن حله ولكن الحديث هو الذي بين ان يكون بالنسبه للصيد وجهه عليه انه يسمى الله عز وجل عند ارسال الكلب. قال باب صيد المعراض. وقال ابن عمر في المقتوله من صندوقه تلك الموجوده وبينه سالم والقاسم ومجاهد وابراهيم وعطار والحسن وكره الحسن رمي كل قتل القرى والأمطار ولا يرى به بأسا مما سواه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فقل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل. فقلت أصبت قال إذا أرسلت كلبا وسميت مقل قلت فإن أكل قال فلا تأكل إنه لم يملك عليك إنما أمسك على نفسه كنت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على نفسك ونفسك على آخر. حكم الخير بالمعراض وهو هذه الآلة التي يكون في رأسها حديدة محددة يجرح ويسير الدم، فإذا أرسل هذه الحربة حدثت من الصيد دخلت فيه خرج الدم بسبب ذلك ومات بسبب هذا فإنه حلال وإن خرج هذا المعراض ما جاء الصيد بحده إنما جاء بعرضه ضربه وأصابه ثقل المعراض شدته وثقله مات بسبب ذلك فإنه يكون وقيلا ويكون مثل الذي رمي بحجر ومات بسبب ذلك إذا أصاب بحده بكل وإن صار بعرضه فلا تقتل فإنه وقيل إذن فالمعراض حكمه فيه هو هذا التفصيل الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بحد فإنه حلال وما كان بالثقل والعرض فإنه لا يحل. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا قبل هذا بعض الآداء وقال ابن عمر في المقولة بالمملقة تلك الموجودة قال ابن عمر في المقولة بالمملقة كل موقولة المقصود بالبندقة قيل انها قطع من الطين يتيبس وتكون كالحجر هذا يقال له بندقة هذا هو المقصود بالبندقة فإذا رمي أو أصيبت الصيد بهذا القطعة من الطين الثقيلة المثبتة التي هي مثل الفجر وهذا يصيب بذلك فإنها تكون وقيلة لأن مثل هذا الحجر ومثله من البندقة الذي هي من الطين القلب الذي يكون مثل الحجارة إذا يصيب بالثقل فمات بسبب ذلك فإنه يكون وقيلا. أما يعني هذا فيما إذا حصل القتل، أما إذا أدركها وفيها حياة أصابتها المنطقة أصابها الحجر وأدركت وفيها حياة ثم ربحت فإن الحلال بسبب الذبح، لكنها إن ماتت بسبب الضربة من تحرك من المنطقة أو الحجر فإنها تكون حرام. أما لما هذه الوسائل الموجودة في هذا الزمان مثل الحاشية التي ترش الحاشية الثقيلة ولكنها تجرح وتخرج عظمية وتظهر من الجهة الثانية فإن هذا مثل المدبب ومثل المحدد لأنه جرح وخرق وأصاب أصاب الصيد في جرحه وخروجه الجنيني وخروجه من الجهة الثانية إن هذا يكون حلال ولكن هذا مثل إنسان يرمي حجر صغير أو هذه الوسائل التي يستعملونها في إمثال الحجر أو إمثال يعني ما يشبه الحجر البندقة التي أشار إليها هنا ثم ضرب الحيوان وأصابته بثقلها ومات فإنه يكون وقيعا لأن قال ابن عمر قال ما قتل فقبل خير بجمعته وهو قيل الجمعه حجاره نوعا من الطين في عادي قلب يشبه الحجاره الرمي به كالرمي بالحجر الرمي به كالرمي بالحجر يعني ما اراد العلم يكون يدرك وفيه حياه فانه يكون وقيلا وهو مثل الوقت مثل الأولى المرمية بحجر قال وكرههم سالم والقاسم ومجاهد وابراهيم وعطار والحكم هؤلاء التابعين كرهوا الرمي رمي الخيط للمنطقة كرهوه وقالوا لأنه يحصل به الموت بسبب الفقر ومنهم من فصل قال إذا كان يغلب على الظن أكثر الأحوال أنه إذا أصيب أن يبقى في الحياة ويقضي البعث فإنه تستعمل هذه الوسيلة من أجل أنها ستؤدي إلى ذبح أما إذا كان غالب عليها الموت بسبب الضربة من هذه التجارة ومن هذه المنطقة فإن هذا لا تستعمل هذه الوسيلة إذا كان سيدرك غالبا يدرك وفيه حياة لأنها لا تدرك ولكنها تسيبه وتعوقه وتجعل فيه خلل يدرك وفيه حياة إذا كان غالب عليه هذا فإنه تستعمل هذه الوسيلة من أجل أنها تعير الصيد ويدرك وفيه حياة فيذبح وأما إذا كان غالب أنها تصيبه وتقتله بسبب ذلك وتموت ويموت بسبب هذا فإنه عند ذلك يكون وقيلا فلا يحل ولا يصلح أن يستعمل. قال وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى بذبحا فيما سواه. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأس إذا كان في غير ذلك يعني إذا كانت الأمصار يعني عرضة لأن يصيب فيه الأذى ويصيب فيه الضرر على الناس ثم إذا كان فيه غير الأمصار كان بالمغاري والزلوات فإنه لا يرى به بأس ولكن المصدر في هذا أنه أصيب بالحجر وأصيب بالمنطقة وكان القتل بسبب الثقل وهو مثل الحرام وما أدركه في الحياة فإنه يحل بسبب الذبح والتذكير. قال باب ما أصاب المعراض في عرضه. وقال حدثنا خليفة قال حدثنا سفيان عن مسعود عن إبراهيم عن تمام بن الحارث عن أبي حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نؤتي كتابا معلما قال كل ما أنفقنا عليه قلت وإن مثلت قال وإن مثلت قلت وإنا نرمي بالمعراض قال كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. ثم ذكر في فتح الباب ما أصاب المعراض بعرضه ترجمة السابقة الفرق بينها وبين هذه الترجمة وبين الترجمة السابقة أن الترجمة السابقة فيها يعني معناها أن المعراض وسيلة من وسائل الصيد باب الصيد بالمعراض يعني معناها أن المعراض وسيلة من وسائل التي يقال بها هذا هو مقصود من إرادة وإرادة الحديث الصيد بالمعراض معناها أن المعراض وسيلة من وسائل الوسائل التي يقال بها ولكن في تفصيل هنا أورد الترجمة فيما إذا أصاب المعراض بعرضه أصاب بعرضه يعني أنه لا يحل لأن هنا في بيان حكم ما أصاب بعرضه وهناك بيان السير بالمعراض وهو أنه وسيلة من وسائل في القدرية بالإثبات أنه يصاب به وأنه وسيلة من وسائل الصحة وأما هنا حصل الإصابة بعرض المعراض وما حكم ما أصاب أن راضع عرضه يعني أنه لا يحب أولا طريقة حديث حديث هذا طريقة أخرى فالمقصود منه أن أصاب بالعرض فإنه وقيل فإنه لا يحب يعني إذا قتل أما إذا لم يقتل وبقي حياة هذا الذي رمي بالعرض عرضه وأدرك وجده فإنه يحب بكل شيء لأنه ما نزل الضربة لأنه مات بجده. قال باب الصيد القول. وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو شيء لا تأكل اليد معه وتأكل سائرة. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فصد. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكن. قال باب الصيد القول. باب الصيد القول ثم ذكر بعض الآثار. قال وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو جن لا تأكل. ولا إبراهيم إذا قال إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل إن قطع أبانا من الجهل فإنها يتحل ويحل خائره الباطيء أصلا. أما إذا لم تبن لكنها متعلقة مرتبطة فإنه يحل كله لكن ما بان منه منفصلا فإنه حرام لأن ما أبين من حي فهو كميتة. إذا قطعت رجل حيوان وحي لم يذكى فإنه يكون حرام وبين من حي فهو ميت لا يحل أن يقع على رجل حيوان ثم في هذا القطع حرام هذه القطعة حرام. فإذا رمى ويده وأصاب وقطع رجل وبانت وانفصلت الرجل بجهة والجسد بجهة الرجل التي انفصلت الرجل التي انفصلت لأنه يحل. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل. قال إبراهيم وقال الأعمش عن زيد استعصى أنه قال استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكلوا. وأمرهم أن يضربوه من أي جهة كان ثم ما سقط منه عن الجدان يعني إذا بان منه قطعة أو جزء فقلت منه فهذه حرام وسائره يؤكد مثل السلف الأول. السلف الأول الذي قدم عن إبراهيم الفتن أنه إذا بان منه يد أو رجل فإن الوقت أنه حرام والبعض يعني حلال هذا مثله. فهو يقول أنه إذا استعصى الجيش ولم يمكن وصول البيت الا بارسال شيء عليه لا يجب ان كان اصابه وما في الكل ذلك انه يحس

كونهم غطل والذي يعني ليس من هذا قال باب الخزم والبندقة. وقال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون والنخل اليمين عن سهم بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخزن فقال له لا تخزن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزن أو كان يكره الخزن وقال إنه لا يقال به شيء ولا ينسى به عبد ولكنها قد تخزن السنة وتسمع الحي ثم رآه بعد ذلك يخزن وقال له محدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخزف او كره الخزف وانت تخزف لا اكلمك كذا وكذا. والخزف هو ارسال الاعتقاد طريقا بين الاصابع وارسالها هل يسمى خزف. وأورد ابن القيم رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا في بعض روايات من أقاربه يخرج وقال له ونهى عن ذلك قال له لا تخرج لأنها عن ذلك قال إن الخلف أنه لا يعني لا يقول في الخلف لا يصاب به خير ولا يصاب به عدو الناس يؤتون ويقال العين وقد يقطع العين وقد يقطع العين وقد يقطع منه شيء لكن ما يحصل به النهايه بعدو ولا خير خير لخير اما انه راه بعد ذلك يحرم فغضب عليه قال احببك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق وقال خلق فأنا تخلص لا أكلمك كذا وكذا المدة كذا وكذا يعني يحيره لأنه علم السنة ولم يؤخذ به علم السنة رسول الله عليه وسلم ومع ذلك يخالفها فهو يحيره وأغلق عليه بالقول قال إنه لا يكلمه لا يكلمه كذا وكذا يعني يمد كذا وكذا يعني عقوبة له أجرا له لكونه خالف السنة علم السنة ولم يأخذ بها بلغه حديث رسول الله عليه السلام ولم يعمل به ومن أورد عنه في الخلق ليس الغالب من عادة البخاري أنه يذكر من له اللفظ وهنا ليس الكلام عن شيوخه وما هو يعني منطق شيوخه هذا الكلام هو من شيخه هو من شيخه هو الذي قال اللفظ الكلام والبخاري رواه كما جاء حاصله عن شيخه وشيخه عن أكثر من شيخه إلا كلبا طاريا بصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم غرافا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلكتنا كلبا إلا كلب ماشية أو طار نقص من عمله كل يوم غرافا. قال باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشيه ورد في حديث عبد الله بن عمر بما انزلها غيره فيه بيان عدم جواز اقتناء الكلاب الا فيما جاء التصريح فيه من رسول الله عليه الصلاه والسلام قد شمل هذا الحديث في هذه الصوره الثلاث على استحناء المنع فيما إذا كان للصيد أو للماشية، إذا كان للصيد أو للماشية. الحمار هنا مثل إذا كان الصيد عندي ضرارة، هو الذي علم له قوة على الأساس ومثل الصيد فهذا مستحب. أما إذا كان لغير ذلك لغير الماشية ولغير الصيد يأتي بعض الحديث ذلك الزرع فإنه ينقص من عمله كل يوم قراطات، معناه أن لغير هذه الأغراض المباحة فإنه فيه إثم وينقص من أجل صاحبه سبب اقتنائه إياه، سبب اقتنائه إياه فإنه يعاقب على ذلك لأن ينقص من أجله كل يوم قراطات. هذا يدلنا على أن اقتناء البلاد لا يجوز إلا لما ورد الشرع فيه في المسلم العبيد من الكلم الخير وما فيه في الوزارة. قال باب إذا أكل الذكر، وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين. الصوائف والنوائف اجترحوا استجبوا يعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكن عليكم إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسد إنما أمسك على نفسه. والله يقول يعلمونهن مما علمكم الله وتضرب وتعلم حتى تترك. وكره ابن عمر وقال عقاب إن شرب الدم ولم يأكل فضل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه البلاد. فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فقل مما أنزلنا عليكم وإن قتلت إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. قال باب إذا أكل الكلب لكنه يعلم على أن لا يعلم يعني يضرب يعني أن لا يتعلم على أن لا يتعلم عدم الأكل مما يصيب. وإذا قال لنفسه لا يحل. إذا قال لصاحبه ولم رسول الله عز وجل عليه عندما سأل فإنه يحل. كما لو حل له يقولون علمهم من الجوارح المكلمين فذكر الجوارح فكرها وقال الخواتم الجوارح ويضع القواعد يعني التي تصيب الجوارح ويجوه الخواتم تكتب وقال أبا الدين الإسلامي الذي جاء في القرآن اخترعه اخترعه والجوارح هي كلها تقريبا منها الجوارح يعني من الجوارح يعني الخوائج اللي تغطي الجوارح اللي هي بشكل تدريبين عن الكلاب يعني من الكلاب فرحوا لأنه لما ذكر الجوارح صرح بهم من الجوارح فذا ذكر أن الإسلام في القرآن أن يسرحوا كيفا لأنه تشبه كلمة فمن ترى هذه من نشرة هذه ما لها علاقة بالموضوع إلا من ناحية الاشتراك يعني كلمة يسرحوا مشاركة للجوارح لأن الجوارح هي الجوارح يسرحوا كيفا لأن معلومة كلمة كلمة بشارها ده مستطغة إلى أن أتى بهذه الكلمة المنازلة لها بمعنى فنسرها كما فسر الكلمة التي تتعلم عن موضوع الفرق هي الجوارح ثم أتى بالحديثين الذي على أن على أنه إذا أرسل كلبه وأنه لم يأكل فإنه يحل وأنه إذا أكل من الصيد فإنه لا يحل لأنه بذلك يكون إنما أكل لنفسه وهو في حكم غير معلم لأن المعلم هو الذي يأكل يحل لنفسه فإذا كان أكل فإنه لم يستفد من التعليم وإنما صار صيده لنفسه وليس لصاحبه الذي علمه فيكون في حكم كل غير معلم أن الذي قال وأكل. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسد إنما أمسك على نفسه والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله. ابن عباس يقول إذا أكل الكلب فقد أفسد على صاحبه لأنه يكون بذلك أراد لنفسه ولا يحل إلا إذا قيل إذا قاده لصاحبه إذا قاده لصاحبه حل قاده لنفسه لأن أكل منه فهو حرام لأنه أفسده على صاحبه لأكله منه. قال والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله وتضرب وتعلم حتى وقال عطاء من شرب الدم ولم يأكل فكل. قال عطاء شرب الدم ولم يأكل فكل لأنه هذا الذي يعمله لا يحل للإنسان لا يحل للإنسان الدم ولا يحل للإنسان الدم لأنه لم يأكل لأنه لم يأكل الشيء المباح والدم حرام على الإنسان قال باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه إذا قال فإلى من لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه إلا أثر سهمك وكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن علي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيختفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده من جدا وفيه سهم، قال: يأكل الإنشاء. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ورد في حديث علي بن حاتم الذي سبق أن مر النار، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا أقلت سلفا عنك فقبل فلا تأكل، لأنك كنت تقوم بنفسك على نفسك، إذا وجدت سلفاً فقط من الله على خيرك وأقلته وجدت معه كلابا أخرى يجب فرس الله عليها فلا تأكل، لأنه قد يكون الصيد من هذه الكلاب التي لم يفرس الله عليها، لأن يقول هل يفرس الله عليها يجيب، لأن لو كانت معلمة ولكن صاحبك آخر أو لأناس آخرين ثم تركت كل هذا يفرس الله عليها فإن هذا حسن، ولكن يشتركون به على أبو الكلاب أصحاب الكلاب يشتركون به، فإذا كانت من الكلاب الأولى فلم تبيع وجاءوا وكل الكلاب من سبب بها، أما إذا كان من بها واحد هي مع واحد فلا شك أنها حلال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يلزم الله عليها يجيب لأنه إذا ذكر اسم الله عليها لن تكون على المشكل والمحذور فيما إذا كان لم يلزم الله عليها، أما إذا كان حلاله وكان آخرين فذكر اسم الله عليها ولكنها شركت هذه الخلاف في الخير فإنها تحل ويسأل أهل تلك البلاد في شروط ذلك الصيد، لأنه قد يكره اسم الله عليهم قاله كلها أو قاله واحد منها كلها مذكور اسم الله عليه، سواء كانت الرسالة منها جميعا أو من يأخذ منها لا شك في سلامتها من خلال أن يذكر اسم الله عليه. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن علي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيختفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهم، قال: يأكل إن شاء. وما يعني قال يجده ميتا فيختفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده بعد يومين وثلاثة وفيه سهم، قال: يأكل إن شاء. يعني ما دام فيه دام من السهم فيه معنى انه ما في بسبب السهم، لا بسبب السهم، اما اذا لم يكن السهم فيه فهذا قد يكون مات بسبب اخر، قد يكون مات بسبب اخر وكان في حياته ويعني مات بامر اخر يكون مشتركا، اما اذا كان فيه السهم فيه سهمه ولم ينفذ المكان المبحث عنه ولكن نسب الذي جل ولكنه وجد بعد ذلك وقال: يأكل إن شاء. Thank you. لكن الغالب